حر مكلف رشيد، هذا جاز التصرف. إذا لو جاء مدعي ليس مكلفا أو ليس رشيدا أو ليس حرا فإنها لا تصح الدعوة، لا بد أن يتولاها من قال المؤلف من جائز التصرف. ثم قال بعدها، قال وإذا تداعيا عينا لم تخلو من أربعة أحوال. إذا تداعيا عينا، ما العين؟ العين ما ليس في الذمة، هو الشيء الذي تعاينه تراه، هذا هو العين. فمثلا هذا كتاب، هذه عين، هذه سيارة، هذا عقار، هذا هو العين. وقسيمه قلنا ما يكون في الذمة، يعني في ذمتي مثلا 1000 ريال، في ذمتي مثلا 100 صاع من البر أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى في الذمة. فالكلام الآن تداعي في العين، يعني كل يدعي أن العين له، كل يدعي أن السيارة له، أن الأرض له، فما الحكم؟ قال المؤلف لم تخلو من أربعة أحوال. إذن الاحتمالات في هذا الباب، الاحتمالات العقلية كم هي؟ 4. الأول قال أحدهما ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة، فيتحالفان ويتناصفانها، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. قال ألا تكون بيد أحد، يعني نقول مثلا تداعيا في سيارة، أين السيارة؟ في الشارع مثلا موقفة، هذا يقول هي لي وهذا يقول هي لي، هذا معنى كونه ليست بيد أحد بل هي في موقف السيارات. فما الحكم؟ أولا قال ولا ثم ظاهر، ما في ظاهر. وش معنى ظاهر؟ يعني شيء يرجح أحد الطرفين، إن شئت أن تقول الظاهر يعني قرينة مرجحة، قرينة مرجحة، ما في ظاهر. نظرنا إلى السيارة وإذا هي من النوع الذي يستعمله هذا ويستعمله هذا، سيارة صالحة للاثنين، هل في ظاهر؟ قلنا ما في ظاهر، يعني هذه السيارة يسوقها هذا وهذا. طيب إذا ما في ظاهر، قال ولا بينة، ما في شهود كما قلنا قبل قليل، فما الحكم؟ قال فيتحالفان، كل يحلف أن السيارة له، ويتناصفانها، يتناصفان السيارة. والتناصف هنا لعينها أو لقيمتها؟ لقيمتها، لأن التناصف هنا لا يمكن لعينها، إلا أن يرضيا بأن تبقى السيارة مشتركة بينهما. الآن كل يدعي السيارة، وكما قال لا ظاهر ولا بينة، فتبقى السيارة ملكا للجميع، أو يتناصفان القيمة بعد بيعها. قال وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، إذا وجد ظاهر يرجح أن السيارة لأحد المتداعيين، فلمن نحكم بها؟ لمن معه الظاهر. صورة ذلك في مثالنا قبل قليل، السيارة، نظرنا إلى السيارة، وإذا هذه السيارة يعني يقتنيها من يشتغل بالتحميل والتنزيل ونقل البضائع، أحدهما لم يعرف بهذا، لم يعرف بسيارات التحميل والتنزيل، ولنقول أنها سيارة من النوع الذي يسميه الناس الدينة، تعرفونها الدينة، سيارة تحميل، وهذا ليس من طبعه أن يحمل البضائع، فهذا ظاهر. والثاني كما قلت لك يعني من طريقته أنه يحمل للناس، ومعروف أنه يحمل، فهذا ظاهر. لمن تكون السيارة إذن؟ ها؟ لمن عرف بالتحميل والتنزيل. فإن قال الآخر أنا اشتريتها سوف أبدأ بالتحميل والتنزيل، نقول إذا بدأت إن شاء الله أخبرنا، أما الآن فإن الظاهر أن السيارة لمن؟ للذي من عادته أن يحمل وينزل. ذكر بعض مثال آخر ربما يكون يعني قريبا من هذا، وهو لو تنازع الزوجان في شيء، فإن كان يصلح للزوج والزوجة فما الحكم فيه؟ الحكم كما قال يتحالفان ويتناصفان، إن كان لا يصلح إلا للزوج، فهذا ظاهر، فلمن نحكم به؟ للزوج. فمثلا أواني القهوة التي تكون عند الرجال هذه لمن سوف تكون؟ للزوج. وأواني الطبخ لمن سوف تكون؟ للزوجة. طبعا ربما هذا في عرف سبق، أما الآن الأمور اختلطت، لا ندري أواني الرجل من أواني المرأة. لكن على كل حال هو كما قال المؤلف إنه إذا كان في ظاهر عمل به. انتهينا من هذه الصورة، وهي إذا كان وألا تكون بيد أحد. طيب بعد ذلك قال الثاني أن تكون بيد أحدهما، قال فهي له، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، قال ولو أقام بينة. أن تكون بيد أحدهما، ليس المراد باليد يعني بكفه، المراد أنها تحت أمره، تحت سلطته. مثاله السيارة، كيف تكون السيارة بيده أو تحت يد أحدهما؟ كيف؟ ها؟ ها؟ كما لو كانت مثلا، لو كانت مثلا في الحوش، في حوش أحدهما، في شو يسميه القراش، في القراش، أو في مواقف خاصة به، هذا الموقف معروف موقف فلان، فهذا كما ترى هي الآن بيد أحدهما. قال فهي له بيمينه، له بيمينه لأن يده عليها. طيب فإن لم يحلف قال قضي عليه بالنكول، يعني لما جئنا ونظرنا إلى السيارة وإذا هي بمواقف زيد، إذن هي لزيد، لكن لا يأخذها إلا بعد اليمين، يقال احلف وتستحق السيارة. إذا لم يحلف ونكل، قلنا بالأمس مع النكل يعني امتنع، إذا امتنع فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، إذن نقول السيارة ليست لك وسوف تلزم برفع يدك عنها، لأن نكولك يعني يشعر بشيء. قال المؤلف، قال المؤلف ولو أقام بينة، انتبه هذا شيء غريب، حتى لو أقام بينة السيارة الآن أين هي؟ قلنا في يده في بيته مثل القراش، ثم قلنا احلف أن السيارة لك ثم تكون لك، قال لا ما أحلف، أنا عندي شهود، عندي 2 من الجيران يشهدان أن السيارة لي. فماذا قال المؤلف؟ قال لا يقبل، لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ شهدان عدلان أن السيارة له. قالوا لا يقبل لأنهم ربما يشهدان أن السيارة لك بمقتضى كونها معك، بمقتضى كونها في قراشك. إنسان جاء وقال اشهد أن السيارة لي، أين هي؟ في قراشه، سوف تشهد. فالاحتمال أن شهادتهما ليست مبنية على بينة عندهم أو على شيء يعني يقيني، شهد بالظاهر، فإذا ما نكتفي بالشهادة، لأن الشهادة هنا الاحتمال أن قامت على ظاهر الحال. إذا ننتهي من هذه، وهي إذا كانت العين المدعى فيها بيد أحدهما، فلمن تكون؟ لمن هي بيده، لكن لا بد من اليمين. طيب انتبه للصوت الثالثة، قال أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفان. هذه سهلة، هذه كيف يا عبد العزيز؟ شيء يكون بيدهما جميعا، مثل ماذا؟ شيء أمسك كل منه بطرفه، الحقيقية، ها؟ وإيش؟ أجبت؟ أي وش قلت أنا؟ في طرفه ثوب مثلا، يعني أتى يا بثوب كل أمسك بجانب منه بطرف، أو مثلا جهاز أحدهما أخذ بحلقته اليمنى والثاني بحلقته اليسرى، المهم أنهما الآن يعني كل يدعي أنه له وهو بيد الجميع، فما الحكم؟ قال المؤلف: كل ممسك لبعضه. قال: فيتحالفان ويتناصفان. وطبعا هذا كله إذا لم تكن هناك بينة، وكما قلنا قبل قليل إذا لم يكن أيضا فيه ظاهر، فهذا الحكم كما قال يتحالفان ويتناصفان. قال: فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه، قال: فللثاني بيمينه. هذه سهلة ذي. كيف ذلك؟ أحدهما يده أقوى كحيوان، الحيوان لنقل إنه مثلا بعير، أحدهما راكب على البعير والثاني يسوقه. كيف يسوق البعير؟ يعني معه الحبل أو الخطام، يعني يجره بحبله. فالغالب أن الذي ركب يده أقوى، والإنسان في سياقة البعير يعني يستاجر الإنسان يقوده، أليس كذلك؟ يعني جرت العادة أن الذي يقود يكون عبدا أو مستاجرا، فهنا اليد أقوى للراكب. لمن سوف يكون؟ قال المؤلف: فللثاني. من هو الثاني؟ الراكب. طيب، في السيارات هل يتأتى هذا؟ ايش تقول يا آسر؟ هل يتأتى السيارات هل في سائق وراكب؟ فيه، الذي جلس مكان السواق والذي جلس إلى جنبه، هذا مثل ما نحن فيه، فسوف يحكم بها للسائق. طيب، الأمر الثاني والمثال الثاني: قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه. واضح، وش واضح؟ أنه للابسه. طبعا الكم قد تقول: كيف يعني يمسك بكمه؟ يمسكه، لكن أيضا لا تنسى أن أكمام القمص القديمة كانت واسعة جدا، ولهذا يا محمود يضعون فيها متاعهم، يضعون فيها مثلا كان طالب علم يضع كتبه هنا، وإن كان مثلا حدادا يضع المطرقة والمنشار الحديدي وما أشبه ذلك، فكانت أكمامهم بمثابة الشنطة التي يعني نحملها. المهم أنه إذا كان أحدهما أقوى فيده القوية سوف يحكم بها. مثال آخر: قال: إن تنازع صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها. أيضا هذا يعني حكم بالظاهر، تنازع شخصان لنقول مثلا في مطرقة أحدهما نجار والثاني خطاط، لمن ستكون المطرقة؟ للنجار. فإن قال الخطاط: هذه أدق بها الورق حتى يعتدل ثم أخط عليه، نقول محتمل هذا، لا نكذبك، لكن القرين أقوى مع النجار، أليس كذلك؟ طيب، تنازعوا في مقص، أحدهما خياط والثاني جزار، فما تقول؟ نفس القضية، سوف نحكم بالمقص لأيهما؟ للخياط. وهذا المثال والذي قبله، بل هذه الثلاثة الأمثلة هذه حكمنا بها بالظاهر، أليس كذلك؟ هذه أمثلة للظاهر في الحيوان وفي القميص وكذلك في الصنعة. طيب، قال: ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له. لو كان لأحدهما شهود في الأمثلة السابقة فالعين له، يعني يحكم بالبينة. فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه، تعارضتا وتساقطتا، فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما. انتبه لهذا، كل جاء ببينة. في أي مثال؟ في الأمثلة السابقة. ولنقل مثلا: تنازع صانعان في آلة، الذي يقول إن المطرقة له جاء بشاهدين، والذي يدعيها أيضا المقابل وهو يقول له كذلك أيضا جاء بشاهدين، فما الحكم هنا؟ كل أتى ببينة والبينتان متساويتان من كل وجه، الآن تعارضتا، لما تعارضتا تساقطتا. إذن إذا تعارضتا البينتان وتساويتا في القوة تساقطتا. ما معنى تساقطتا؟ يعني نلغيها، لا نحكم لا لهذا ولهذا. طيب ماذا نفعل؟ قال يتحالفان ويتناصفان ويتناصفان ما بأيديهما، كما قلنا في نظيرتها، كل يحلف أن المطرقة مثلا في المثال أنها له، ثم تبقى لهما مناصفة. هذا الكلام فيما إذا كان الشيء بأيديهما. طيب في أشياء ليست في أيديهما، ماذا قال المؤلف؟ قال ويقترعان فيما عداه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. قبل قليل مثال بشيء بيمينه يعني بيده. طيب في أشياء ليست في اليد، يعني المطرقة الآن بيد أحدهما، لكن في مثلا منشار وفيها أدوات نجارة كثيرة ليست في اليد الآن، ما الحكم؟ هل نجري الحكم السابق؟ الحكم تغير هنا، قال ويقترعان فيما عداه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. من فهمها حتى يصورها؟ من فهمها؟ يلا ياسر. نعم، في الأدوات، بعض الأدوات بيده. التي بيده كذا قال، فآلت كل صنعة لصانعها. إذا كان عندهم بين، نعم يتحالفان ويتناصفان. طيب هذا في الشيء الذي بيده، الشيء الذي ليس في يده في المحل مثلا، أي فتؤخذ بالقرعة. إذن أحدهما سوف يفقد شيئا من متاعه، أليس كذلك؟ لأن الذي ما خرجت له القرعة خلاص سوف يخسر بعض أدواته. هكذا كما ترى المؤلف يعني فرق بين الشيء الذي في اليد والشيء الذي في غير اليد، وهذا اللي قاله المؤلف يعني قول في عند الحنابلة، لكن أيضا يعرف القول الثاني أن الحكم في ذلك واحد، حكم واحد، وأنهما يتحالفان ويتناصفان، ولا داعي للتفريق بين ما كان في اليد وبين ما كان فيما عداه، الحكم واحد، لأن الأدوات يعني لا بد أن ترجع إلى شخص واحد أو إليهما على حسب القضاء الذي سمعناه. طيب ننتقل عن هذا إلى شيء آخر. قال وإن كانت العين بيد أحدهما، قال فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لكن لو قام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بين أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا. انتبه، جاءنا مصطلح جديد، داخل وخارج. من الداخل؟ إن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل، الذي بيده العين يسمونه الداخل، والذي ليست بيده الخارج. مثالنا قبل قليل في السيارة في حوش فلان، ماذا يكون فلان؟ هو الداخل والآخر الخارج. قال وبينة الخارج، قال وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، الخارج بينته مقدم على بينة الداخل. إذن عندنا الآن بينتان، لسنا سنحكم بالظاهر بل سنحكم بالبينة، كلاهما أتى ببينة. ما البينة؟ قلنا قبل قليل الشهود، كلاهما أتى بشاهدين، فمن سوف نحكم له؟ قال وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. طيب، مقدمة على بينة الداخل، لكن لو قام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بين أنه اشتراها منه، قدمت بينته هذا، لماذا قدمنا هنا بينة الخارج على بينة الداخل؟ لما قلته قبل قليل، وهو أن بينة الداخل ربما يكون مستندها أي شيء؟ ظاهر الحال، يعني الشاهد، لأن السيارة في إجراشك. أما الخارج فبينته فيها شيء جديد، أنهم يثبتان سيارة لإنسان يعني أو لسيارة في إجراش غيره، فبينة الخارج الآن فيها شيء من الجدة وفيها شيء من المزيد من العلم كما سيأتي في تعبير المؤلف. فلهذا قدم المؤلف هنا بينة الخارج. إذا ماذا نقول للرجل الآن الذي يدعي السيارة؟ نقول أخرجها وتعطيها من؟ الخارج، تعطيها الذي في الخارج، لهذا التعليل الذي ذكر المؤلف. طيب ننظر أيضا، قال لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها، قدمت بينته. إذن تغير الموضوع الآن، الخارج بينته أنها ملكه، والداخل ماذا يقدم؟ أنه اشتراها. فالاشتراء الآن شيء زائد، فلما كان زائدا قدمت بينته في هذه الحال، ليس لأنها في يده، ولكن كما سمعت لأنه أتى بمزيد علم وأنه اشتراها من الذي في الخارج. قال قدمت بينته هنا، قال لما معها من زيادة العلم. ما العلم الزائد هنا؟ الاشتراء، هذا هو العلم الزائد. قال أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، وقام الآخر بينة كذلك، عمل بأسبقهما تاريخا. هذه مسألة أخرى. إذن قبل أن ندخل في المسألة الأخرى هذه، انتهينا من قضية الداخل والخارج. من يؤخذ أو من تقدم بينته؟ الخارج. طبعا هذا الكلام الذي مشي عليه المؤلف، وفي قول آخر في الموضوع، وأنها تقدم بينة الداخل. بينة الداخل، الآن الداخل الذي السيارة في حوشه معه الظاهر، ليس كذلك؟ ومعه بينة، ثم نقول أخرج السيارة من حوشك أعطيها هذا، هذا بعيد يعني في التصور. فإذا القول الثاني شئت أن تعلقه أنه تقدم بينة الداخل. بينة الداخل، بل إن بينة الداخل الآن أقوى. وش وجه القوة؟ أنها تحت يد، يعني أنها الظاهر معه والبينة، لكن هكذا يرى المؤلف. المسألة الجديدة، قال أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، وقام الآخر بينة أنه اشتراها من فلان، يعني سيارة أحدهما قال إنه اشتراها من فلان من زيد، وآخر قال إنه اشتراها من زيد، كل يدعي الشراء الآن، فما الحكم؟ الحكم قال عمل بأسبقهما تاريخا. يقال أنت من أين اشتريتها أو متى اشتريتها؟ قال اشتريتها منذ شهر. وأنت متى اشتريتها؟ قال اشتريتها متى؟ أنت لا توصل، أنت عطنا الكلام، ارفع صوت. 15 يوم، نصف شهر، نصف شهر. طيب لمن تكون؟ ها؟ الذي له شهر. طيب أبو 15 هذا، نقول أنت اشتريت شيئا قد باعه المالك، مالك السيارة الآن باع ما باعه من قبل، يعني باع ما لم يملك، فإذا لمن تكون السيارة؟ للأول. هذا واضح. لكن على كل حال، كما لا يخفاك الآن أمور بيع السيارات أظن ما يتأتى في هذا الشيء، لكن الصورة ربما تنطبق في غيرهم. انتهينا من هذه. الرابع، قال أن تكون بيد ثالث، يعني العين بيد ثالث. قال فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا وأخذها. ما صورتها؟ بيده الآن السيارة يسوقها، ويتمشى هو أولاده ويوصل المدارس وما أشبه ذلك. ثم جاء شخصان قال: السيارة التي معك يا زيد هي لمن؟ هي لنا. ما الحكم؟ أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسي حلف لكل واحد يمينا وأخذها. يعني يأتي إلى المدعي رقم واحد ويحلف أن السيارة له، ثم ينتهي منه، ثم يحلف إلى المدعي رقم اثنين أن السيارة له فينتهي منه، ثم السيارة تكون في النهاية لمن؟ لهذا الذي بيده، لرقم ثلاثة. أظن هذا واضح. واضح أو غير واضح؟ واضح. قال: فإن نكل يعني امتنع، أخذاها منه مع بدلها واقترع عليهما، وإن قر بها لهما اقتسماها. إذا امتنع أن يحلف الذي قلنا إن اسمه من؟ زيد في المثال، حلف أن يحلف، قال: السيارة لي ولن أحلف، نكل. قال: أخذاها منه، بأي شيء يأخذانها؟ بالنكول. أيضا أخذاها منه مع بدلها. إذا المسألة تأزمت الآن، يأخذان السيارة ويأخذان بدل السيارة، يعني السيارة الثانية، يعني يجب أن يعطيهما السيارة الثانية. لماذا؟ قال: واقترع عليهما. على ماذا؟ على السيارتين الأصلية والبدل، يعني الآن عندنا سيارتان يقترع عليهما. قال: وإن أقر بها. طيب قبل هذا، لماذا يلزم بالبدل؟ لماذا؟ من يعرف؟ سيارتنا واحدة، لماذا يقول اذهب إلى الوكالة واشتر نفس السيارة وأعطها المدعيين؟ لأن كل مدع منهما ماذا يدعي؟ السيارة كاملة. فإذا يلزمك سيارة كاملة للمدعي رقم واحد، ويدعي رقم اثنين سيارة كاملة، فتعطي المدعي رقم اثنين سيارة كاملة، ما عندك جيب بدلها. إذا قال: ما وجدت مثلها، لم أجد مثلها، ماذا يلزمه؟ القيمة. إذن كما ترى المسألة الآن يعني أصبحت حرجة، الآن أصبح صاحبنا الآن يعني يلزمه سيارتان. قال: واقترع عليهما. وش المعنى؟ يعني السيارة التي أخذت منه والبدل يقترعان عليهما، يعني ما أحد يقول أنا بأخذ جديدة مثلا، مع أن ما نريد منه جديدا، نريد بدلها. المهم أن السيارتين يأخذانها بالقرعة. طيب، وإن أقر بها لهما اقتسماها، وحلف لكل واحد يمينا، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. هنا الأمر أحسن بكثير من الأول. كيف ذلك؟ أقر بالسيارة، قال: أنتما ادعيتما السيارة، نعم السيارة، نتوب إلى الله، هي لكما. ما الحكم؟ يقول: يعطيهما طبعا، وإن قرر أو اقتسماها. اقتسم السيارة يعني مناصفة لكل واحد، قال: وحلف لكل واحد يمينا. حلف لكل واحد يمين، ماذا يقول في يمينه؟ هو الآن سلم السيارة لهما، قال: السيارة لكما، كل واحد يريد سيارة كاملة لكن ما عنده هذا السيارة، فيحلف لكل واحد أنه ما عنده له شيء، خذ السيارة اقتسمها، وأنت يا رقم واحد والله ما عندي لك شيء، وأنت يا رقم اثنين والله ما عندي لك شيء، يحلف بهذا الصفة. قال: وحلف كل واحد. طيب الآن حلف لكل واحد منهم. طيب المدعيان رقم واحد واثنين، ما الحكم؟ قال: حلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به، يعني يحلف أن المحكوم له أنه نصيبه، والثاني يحلف أنه نصيبه، وتكون السيارة بينهما مناصفة. واضح العملية هذه؟ يعني كل درسنا اليوم كله أيمان، ما شاء الله أيمان شغالة، لكن ما في حل إلا بالطريقة هذه. طيب، ختام الباب: قال: وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف، وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها. نفس قضيتنا السابقة. الآن يدعي عليه رقم 1 و2، فجاء إليهم وقال: السيارة لأحدهما. لمن؟ قال: لا أدري، أجهله. فالآن عين واحدا لكن أو أقر لواحد غير معين، قال: أجهله. فالمؤلف يقول: إن صدقاه قال: صدقت، هي لأحدهما. قال: لم يحلف، ما يحتاج يحلف، يأخذ السيارة ويمضيان. قال: وإلا، وش وإلا؟ وإن لم يصدقه، وإلا حلف يمينا واحدة، قال: أقسم أن السيارة لأحدكما وليس عندي غيرها. فهنا إذا حلف، وإلا حلف يمين واحدة. طيب، قال: ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، يعني السيارة الآن سوف تكون من نصيب واحد بالقرعة. ثم الذي قرعت له وأخذ السيارة يحلف، ماذا يقول؟ أقسم أن السيارة لي، أقسم أن السيارة لي. طيب، والثاني الذي ما طلعت له القرعة وش يفعل؟ ها؟ يلبس حذاءه ويروح إلى أهله، خلاص ما في شيء، انتهت العملية بهذه الطريقة. أيهما أحسن بالنسبة للمدعيين، أن يصدقاه أو يكذباه؟ الآن إذا صدقاه ما الذي يحصل؟ السيارة لهما جميعا. طيب، وإن كذباه فالسيارة لواحد لأحدهما. إذن يبدو أن التصديق أحسن، يعني كما يقول العوض والقطيعة. طبعا هذه الصور كما ترى دقيقة في بابها، لكن هذا هو كلام الفقهاء في هذه الأمور. وبهذا تم لنا هذا الباب، لنبدأ إن شاء الله غدا في كتاب الشهادات. وفق الله الجميع لكل خير.